أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. المضطرب من المصطلحات التي كثيرا ما تدور على ألسنة الفقهاء، لا سيما في الدورات الفقهية القديمة كاللمعة والمعتبر في شرح المختصر وكتب العلامة وغيره، وهو واقعا من المصطلحات الجديرة بالوقوف عليه. المضطرب هو اسم فاعل مصدره الاضطراب، وهو الاختلال. اضطرب أمره أي اختل، هذا في اللغة. فلذلك يقال فلان مضطرب، يعني مو مرتاح، مهادي. فلان عنده اضطراب نفسي. أحسن. نعم. اصطلاحا هو الحديث الذي وقع اختلاف في سنده أو متنه، بحيث روي مرة على وجه ومرة أخرى على وجه ثاني. نفس الحديث يروى بنفس الرواة أو برواة آخرين، لكن يقع فيه اختلاف. هو نفس الحديث، نفس الموقف، نفس الإمام، نفس الكلام، لكن يقع يختلف الحديث. مثلا افترض واحد في الزمن يجي يحكي لك حادثة، يقول مثلا فلان كان ماشي في الطريق عادي وطلع عليه فلان الثاني وصدم. سمعت انت الحديث؟ فيقول لما تسمع كده تقول خطأ على هذا الثاني لأنه طلع على الأول. بعدها ينقل نفس الحادثة، يقول فلان أشر وطلع وذاك كان مسرع طاير وضربه. فتقول له تأكد الحين منو ضرب الثاني، هذا أو هذا، ومن الذي طلع على الثاني الأول؟ فتشوف روى نفس الحادثة نفس القضية، لكن كل مرة روى بصير. المرة الأولى وضع الخطأ على الأول، المرة الثانية وضع الخطأ على الثاني. هذا الثاني، هذا الاضطراب. الاضطراب تارة يكون في السند وتارة يكون في المتن، وتارة الاضطراب يكون من راوي واحد، وتارة الاضطراب يكون من رواة مختلفين. خلنا نفصل في القضية. مثلا إذا نجي إلى المضطرب سندا، المضطرب سندا نجيب مثال لحديث عام، حديث أبو بكر أنه قال يا رسول الله أراك شبت، قال شيبتني هود وأخواته، هذا حديث المعروف، أو شيبتني سورة هود كما هو مكتوب. الدارقطني يعلق على هذا الحديث، قال هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسل، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة. طبعا شنو يعني؟ قد يقول واحد يقول لا، هذا الحديث له أكثر من راوي. نقول لا، نقول القضية مو أكثر من راوي، هذا السؤال من اللي سأله، يعني ما يتعقل نفس السؤال أراك شبت يا رسول الله شيبتني سورة هود، ثلاثة يسألون نفس السؤال والجواب نفسه. السؤال قطعا سأل واحد والجواب جواب واحد. نعم سمعه أكثر من واحد هذه قضية أخرى، لكن لما نفس السؤال يروى عن ثلاثة والجواب واحد هذا يعتبر اضطراب، يجي الكلام من اللسان. وغير ذلك ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، الجمع متعدد. فتشوف حادثة واحدة مثلا تنقل عن أكثر من شخص كلهم رووا نفس القضية، هذا اضطراب في السنة. تعال نريد نعرف هذا السائل زرارة مثلا أو محمد بن مسلم أو أبو بصري. إن كان زرارة يمكن مثلا محمد بن مسلم افترض مثلا يستبعد لقضية ما، إذا فلان الثالث لا، لأنه تعرف السائل الجواب بيختلف باختلاف السائل، تحديد السائل أمر مهم. على كل حال هذا المضطرب سندا يقع اختلاف في سنده، أو مثلا واحد يحدث بالحديث تارة يحدث بين وبين الإمامة ثلاث وساط، تارة واسطتين، تارة يقلب بين الوساط، كل هذا اضطراب. هذا كل اضطراب. تقول شنو ليش اضطراب؟ تقول ما هو الوجه الصحيح؟ الحقيقة وين؟ بالنسبة للسنة، بالنسبة للسنة، بالنسبة للمتن هو أن يروى الحديث نفس المتن ونفس الحادث. هذا ركز على كلمة نفس، الحديث بعينه يروى بوجهين. هذا الحديث مثلا في قضية الحيض عن الإمام الصادق عليه السلام، طبعا قضية طويلة، واحد يسأل عن جارية وكذا، قال فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرح. نفس الحديث عن نفس الراوي بنفس السند في التهذيب، قال فإذا خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرح. هذا أو هذا، الفقيه يحتار. لذلك سمي باضطراب حديث مضطرب، فالمضطرب. فلذلك قالوا أن الاضطراب سند صحيح. إيه؟ حتى سند صحيح. بس المشكلة في المتن، في مكان روية من الأيمن. هذه مشكلة. الآخر. لما يكون السند صحيح المشكلة تزيد أكثر. إيه؟ ليش؟ لما يكون حديث مروي بسند واحد وبصورتين ما عندك طريقة لترجيح هذه الصور، شو بترجح؟ ما هي المرجحة؟ أما نفس الحديث لو روي بسندين ووقع فيه اضطراب تصير ترجح مثلا بأحفظية الرواة، بأوثقية الرواة، هذا الراوي أحفظ من هذا، هذا أوثق. مثلا افترض حديث مثلا رواه شخص سند مثلا من جماعتنا، اي سند صحيح، والسند الثاني صحيح مثلا فيه اسحاق بن عمار معروف، اسحاق بن عمار رجح انه ولا فيه اسحاق بن عمار، لا بالعكس معروف اسحاق بن عمار روايته فيها مشكله كلها خلطه، فقطعا الفقيه بيرجح الثاني. ليش؟ لان بالتتبع لروايات الصاباطي نجد انه فيها مشاكل، اغلب روايته فيها مشكله. فلما تكون أكثر من السند للحديث وفيه اضطراب هذا العكس يساعدك على الحل، لأنه عندك مرجحات. المشكلة لما يكون لا تروح لما رواه الأوثق والأحفظ والأضبط، أما لما يكون الحديث بسند واحد ومروي بوجهين فيهم اضطراب هنا الوضع شنو بترجح؟ نعم مثل هالحالة ناقش لأنه فيهم اضطراب السند. لا السند ما في اضطراب، كلامنا حول الاضطراب في المتن الآن. ما على شيخنا الاضطراب في المتن. هذا نفس السند روي المتن بصورتين، كل صورة تختلف عن الثانية، أنا كيف بعرف شنو الصورة الصحيحة؟ الترجيح حول السند. أحسنت، نرجح بمن هو أحفظ أضبط أوثق في السند. إذا مثلا هذا السند ما في محمد بن مسلم، السند الثاني في محمد بن مسلم مثلا، محمد بن مسلم أرجح من أشوف رجال السند كلهم وأستوى أي واجه. مثلا هنا هالحديث بعضهم رجح قال رواية الكافي أضبط. ليش؟ قالوا الكليني أضبط في نقل الروايات. وإذا تذكرون في درس الرجال لما تعرضنا إلى قضية نظرات في كتاب في التهذيبين ذكرنا كلام الشيخ يوسف البحراني حول تهذيب الأحكام الشيخ الطوسي أنه مليء بالأخطاء وأنه لا يخلو حديثا إلا من خطأ في سنده أو في متنه. طبعا قلنا الكلمة قاسية لكن فيها شيء من الصحة. العلماء رجحوا بها أن روايات الكليني أفضل. هذه مثلا وجه من وجوه الترجيح. البعض قال الحديث مضطرب ونرفع اليد عنه، ما عندنا شيء فعلا نتمسك به للترجيح، وهذا يصير بحث مفصل فيه. لذلك العلماء قالوا بعض إذا حصل اضطراب، خصوصا الاضطراب إذا كان له أثر في تغيير معنى الحديث مثل هذا، هذا الحديث العكس تماما، لعل هذا الحديث طالع مقلوب على فكرة قلب متني هذا كما سيأتي، لا هذا الاضطراب يؤثر على الحديث. البعض يقول الأصل فيه أنه ساقط عن الاعتبار، فلذلك أدرج مصطلح المضطرب في جمل في ضمن المصطلحات المختصة بالحديث الضعيف. فقط يخرج عن هذا إذا تمسكنا بمرجح معتبر. عندنا مرجح قرينة قوية نتمسك بها لكي نقول هذا الصحيح، وذاك اللي وقع فيه الخربطة يقول ما في مشكلة. فمثلا هذا الحديث البعض رجح روايات الكافي، البعض رجح رواية التهذيب، وحق وقع خلاف، والبعض قال أنا كلا الروايتين أرفع عنهما اليد. ما عندي خلاف. هل في بعض الأحيان يوقع الاضطراب في ثلاثة وأربعة؟ في ثلاثة وأربعة وخمسة توقع الاضطراب. ونفس طريقة المعالجة نفسها. معالجة نفسها. شوف تجمع هذه الطرق وتحاول ترجح. طبعا المرجحات لا يمكن حصرها. ليش؟ هو الإنسان كيف يعالج القضية؟ يبحث عن سر الاضطراب. ليش وقع الاضطراب؟ لعل الاضطراب واقع من سوء النسخة. مثلا افترض هذا الحديث على سبيل المثال منقول من أصل من الأصول، فتيجي تبحث إنه هذا تشوف كتاب النجاشي نص على أن هذا الأصل نسخته كانت فيها أخطاء. فهم كيف؟ فأنت تعرف أن سبب الاضطراب وقع لأنهم نقلوا عن نسخة وعن أصل واحد، وهذا الأصل فيه أخطاء، فكل واحد عالج الخطأ بصورة فاختلفت نقولاته. قد يكون هذا الحديث نفسه منقول في أصل آخر، أصيب مثلا ثلاثة من العلماء نقلوا عن هذا الأصل وواحد نقل عن الأصل الآخر، آخر بالذي نقل عن الأصل الآخر. لأني أعرف منشأ الاضطراب هو النقل عن نسخة غير محققة غير ثابتة فيها مشاكل. فهم كيف؟ مثل ما ورد مثلا على سبيل المثال في ما نقل عن روايات زيد النوسي وزيد الزرات، البعض قال روايات هذا الكتاب مضطربة، مثل الشيء الصدر على مفبالي، وناقش أن سبب الاضطراب هو ضياع هذه النسخة الأصلية وتداول نسخة أخرى فيها أخطاء. ثم تناقل الناس هذه يعني رواه ما بعد الكليني والشيخ تناقلوا هذه وتوقع فيها خلط اللي هو الاضطراب. فعلى كل حال الحديث المضطرب أول نقطة يحاول الإنسان أن يضع يده على المشكلة، ما هو سبب الاضطراب، ومنها بعدها يرجح يرى هل هذه القرائن ترجح أو لا. هذا ما يخص المضطرب. المصطلح الآخر هو المقلوب، نفس المعنى اللغوي، القلب، وضع الشيء مكان الشيء. القلب تارة يكون في السند وتارة يكون في المتن. طبعا عرفوا القلب كما ذكر الشيخ السبحاني في أصول الحديث، قال هو ما قلب بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر مما فيه لا إلى الخارج عنه، يعني اختلاف في داخل الحديث. هذا القلب تارة يكون في جهة السند وتارة في جهة في السند. كيف؟ أن يقلب اسم الراوي. يعني هذا نوع من الاضطراب، لكن هذا الاضطراب في داخل الحديث. طبعا لا مو اضطراب، الاضطراب إذا الحديث مروي بوجهين. نعم قد يكون مرد القلب، مرد الاضطراب إلى قلب مثل هذا الحديث، حديث خارج الدم من الجانب الأيسر أو الأيمن، هذا السبب في الاضطراب هو وقوع قلب في الحديث. واحد قلب الحديث، مكان الأيمن حط أيسر ومكان الأيسر حط أيمن، فالمضطرب أعم من المقلوب. لا، القلب في السند مثل ماذا؟ مثلا عندنا في الرواة أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، وعندنا محمد ابن أحمد ابن يحيى. افترض الرواية هي عن محمد بن أحمد بن يحيى اللي هو أثقة الأشهر، أخطأ الراوي الكاتب الناسخ كتب عن أحمد بن محمد بن يحيى، هذا قلب. هذا قلب. مثلا عندنا راوي مثلا محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني، أو لا نجيب مثال، عندنا أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعر، واحد يقلبها يقول لا أحمد، يقول محمد ابن أحمد ابن عيسى، هذا قلب، هذا في السند. وهذا القلب كثير وقع في السند، كثير من الأسانيد وقع فيها قلب، أغلب هذا القلب مرده إلى أخطاء من النساخ. تعرف الناسخ أول كتاب هذا كبر كبير، مثل الكافي 8 مجلدات، بعضهم ظنين بالكتاب يريد ينسخ الكتاب في ليلة واحدة، تشوفه يسرع. هذه السرعة هي التي قد تؤدي إلى وقوع مثل هذا القلب في السند. نعم. وتارة لا، القلب في المتن. هو مثل بمثال، والشيخ المامقاني مثل بنفس المثال، قال مثل حديث السبعة، سبعة يظلهم الله بظله أو بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الأول الثاني الثالث، وقال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. في بعض الروايات لا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وارد هذا وارد هذا الشيء، هذا قلب. طبعا هذا القلب بالنهاية هو اضطراب، الحديث مروي بصورتين، لكن نعلم أن سبب هذا الاضطراب ماذا؟ مرده إلى القلب، وقع قلب فاختلفت رواية الحديث. فذاك الحديث أيضا من الجانب الأيسر والأيمن هو سبب الاضطراب، هو وقوع قلب من أحد الرواة. فالقلب هو من أقسام أو من بعض مصاديق الحديث المضطرب، هذا بالنسبة إلى المقلوب. المهمل وهو ما لم يذكر بعض رواته في كتب الرجال ذاتا ووصفا. أحسن، إحنا فصلنا سابقا بين المجهول وبين المهمل. تارة الراوي يذكر باسمه، اسمه الكامل يعني، وبترجمته وبحاله، فهذا الراوي معلوم العين معلوم الحال، راوي جاء النجاشي ترجم له قال فلان ابن فلان الفلاني عاش كذا ألف كذا ثقة أو ضعيف، هذا معلوم العين ومعلوم الحال. تارة الراوي معلوم العين. كيف؟ يعني ترجمنه نعرف اسمه ونعرف ترجمة هذا الرجل، ذهب راح ولد عاصر فلان، لكن لم يحكم عليه بالثقة أو الضعف، فيقال هذا مجهول الحال، هذا مجهول الحال. فيقال ما هذا الرجل ثقة أو ضعيف؟ يقال مجهول، لا نعرف. وتارة الراوي لا نعرف إلا اسمه، فلان ابن فلان الفلان، عندنا ترجمة له ما عندنا، عندنا من باب أولى ما بيصير عندنا حكم عليه أنه ثقة أو ضعيف. هذا مجهول الحال ومجهول العين، عين ما نعرف عنه شيء. مجهول الحال ومجهول العين يطلق عليه في اصطلاح الرجالين مهمل، مهمل بمعنى أهمل ذكره في كتب الرجال، ما نعرف عنه شيء، ما نعرف إلا اسمه. فعندنا إذن قسم من الرواة معلومي الحال حكم عليه، هو قريب من المجهول، هو مجهول لكن مجهول الحال ومجهول العين. المجهول احنا نسميه مجهول معلوم العين لكن مجهول الحال. المهمل أهمل، لم تذكر له ترجمة، لم يذكر له حال، هذا راوي المهمل. بعض الأحاديث يكون مثلا رواتها من الثقات، راوي واحد يكون هذا الراوي مهمل. بعض العلماء مثل العلامة المجلسي أو غيره ما يعبر، يقول هذا الحديث ضعيف. ليه ضعيف؟ هو ضعيف حديث فعلا، لكن من باب الدقة يقول هذا الحديث مهمل، لأنه يعني ذكرنا الحكم على السند يتبع أخص المقدمات. يقول إنما هذا الحديث سقط عن الاعتبار لوجود راو فيه مهمل، ما عندنا ترجمة لهذا الراوي، هو ضعيف من قسم الضعيف، لكن يقول يبين لك سبب الضعف أنه الإهمال. وتارة لا يعبر عن الحديث بأنه مجهول. كيف مجهول؟ يعني فيه راوي نعرف من هو، نعرف له ترجمة، لكن هذا الراوي لا نعرف حاله ثقة أو ضعيف، فيقال هذا الحديث مجهول. إذن وضح الفرق بين المجهول والمهمل. نعم هنا قضية مهمة، وهذه يقع فيها خلط جدا كثير، وهو أن المجهول أيضا على قسمين. المجهول تارة يكون راو قد نص على جهالته، يجي واحد من الرجال يقول هذا فلان مجهول، ما نعرف فلان، هذا مجهول. مثل ما ورد البعض نص على جهالة ذي اليدين اللي روى حديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم، قال مجهول، هذا نص على جهالة. وتارة شخص مو مجهول، لم ينص على جهالته، غاية ما في الأمر أننا لم نعلم له توثيقا. الحالة الأولى إذا نص العالم من المتقدمين، الكلام من أصحاب التراجم، إذا نص على جهالة الراوي انتهى، هذا الراوي انتهى أمر، انتهى القضية، هذا محكوم عليه بالجهالة. وتارة لا، لم يحكم عليه بالجهالة، غاية ما في الأمر أنه لم يجد له توثيق. هذا الثاني قد يوثق، فلذلك لا تعارض بين مثلا المجلس يجي يحكم على الحديث يقول مجهول. إيش الفرق؟ هذا الفرق، واحد نص عليه أنه مجهول، الثاني غاية ما في الأمر أنه سكت على حاله. الذي سكت على حاله يمكن مع الأيام نكتشف قرينة دليل نجد توثيق له فيصبح ثقة، يخرج من الجهالة إلى الثقة. لذلك أنا بجيب مثال، المجلسي مثلا قد ينص في مرآة العقول على سبيل المثال يقول هذا الحديث مجهول. ليش مجهول؟ لأنه لم يجد توثيقا للراوي الفلاني. يجي السيد الخوي يقول الحديث صحيح، تقول كيف المجلسي يقول مجهول وأنت تقول صحيح؟ يقول عادي. هذا الراوي الذي حكم من خلاله العلامة المجلسي على السند بالجهالة، المجلسي ما وجد له توثيق فقال أنه مجهول، هو لم ينص على جهالته في كتب التراجم، غاية ما في الأمر لم يوجد له توثيق. السيد الخوئي وجد له توثيق مثلا من رواة تفسير قمي، من رواة كامل الزيارات وجد له توثيق، ما راح جهد المجلس. نعم، فحكم عليه بالوثاق. لا تعارض بين المجهول الذي سكت عن حاله وبين المجهول الذي وثق. افترض راوي واحد قال عنه مجهول واحد قال عنه ثقة، لا تعارض. نعم، المشكلة هنا إذا راوي نص على جهالته، قيل إنه هذا الشخص مجهول، ويجي واحد متأخر يوثق هذا الراوي، هنا مشكلة، هنا شوية صعبة يحتاج لها شغل زيادة. أما راوي المتقدمين سكتوا عن هذا مجهول بلحاظ السكوت عن حاله، لم نعلم أنه هذا يمكن أن يكون. أما الذي نص على جهالته هذا المشكلة. فإذا قد ينص على الحديث بأنه مجهول لوجود راوي فيه لا نعلم له توثيقا، ثم يأتي آخر ويصحح الحديث بناء على استظهاره لوثاقة هذا الراوي من طريق آخر، لا مانع. فلذلك لا بد أن نلتفت إلى هذه القضية. المجهول على قسمه، منهم من نص على جهالته اصطلاحا هو مجهول، ومنه مجهول بالنسبة لنا، مجهول بالنسبة لنا، غاية ما في الأمر لم نجد دليلا على وثاقته، فالأمر يختلف. هنا نكون قد لم يبقى لنا إلا درس واحد في هذا الباب، إن شاء الله يأتي الكلام عليه غدا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.